العلماء قالوا في ترجمة بشر الحافي شو سبب هدايته. بشر الحافي كان أمير من أمراء البصرة، وكان له قصر يضرب به المثل في البزخ وليالي الأنس والسهر واللهو وما إلى ذلك، اللي يمرق من عند قصره بيسمع صوت الأغاني وصوت المغنيات والقيان والآلات وما إلى ذلك. واضح؟ ليلة من الليالي أثناء اللهو والقصف وما إلى ذلك طرق الباب، ذهبت جارية من هالجواري تفتح الباب، رأت رجلا رث الهيئة درويش هيك، نظرت ايش؟ قال أريد أن أسأل، صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ طلعت فيه ضحكت وسكرت الباب بوشه، بقول لك شو ما سمعت بأمير البصرة فلان؟ واستضحكت عائدة إلى سيدها، ألا بشر مين خير؟ قالت واحد درويش باين عليه مجنون، دق الباب فتحت له، قال لي صاحب البيت حر ولا عبد؟ شوفوا يا اخوان، وقت الرب عز وجل بيتجلى على العبد بالرحمة بيفتح نوافذ قلبه، بيفتح نوافذ قلبه. هالكلمة دخلت على قلبه مثل واحد نايم واستيقظ، نط رأسا فتح الباب، قال منين راح هذا؟ واخذ يمشي طلع يمين وشمال وركض حتى شاف هالإنسان اللي وصفت له اياه. كمشه قال له انت دقيت الباب؟ قال له لا. قال له شو حكيت؟ قال له ما في شيء، سمعت القصف والغناء وما إلى ذلك. اي نعم. فحبيت أسأل، قلت إنه صاحب القصف حر ولا عبد؟ قالت لي لا، هذا أمير البصرة. قمت قلت لحالي إيه أكيد أكيد العبد ما بيتصرف هيك. فهمت كده؟ قال أنا أشهدك أمام الله أنني عبد وسأبقى عبدا وسألقى الله وأنا عبد. أي نعم. وخلع كل هالمظهر من المظاهر، لذلك قيل عنه بشر الحافي لأنه ركض حافي يدور على هذا الإنسان. طيب هذا المنطق بين لك أنا عم اشتغل شغلي، أنا مالي هيك، أنا عبد لمن؟ لله. إذا لازم أتصرف تصرف العبيد، لازم أتصرف تصرف العبيد لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ينطبق على بشر ينطبق على كل واحد منا. فأنت إذا تحررت من عبوديتك للأغيار دخلت في باب العبودية لله، والعكس إذا دخلت في باب العبودية لله تتحرر من العبودية للأغيار. نعم. في صورة قرآنية حكيناها مرارا، موجودة بسورة طه وموجودة بالأعراف وموجودة بأكثر من سور. سحرة فرعون، ما كانوا عبيد لمين؟ لفرعون. وقت حبوا يرموا الحبال طبعا شو قالوا؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرعون شو العلاقة بالسحر؟ مع ذلك ذل اقتضاهم يقولوا بعزة. لما وجدوا دلائل نبوة سيدنا موسى وصدق سيدنا موسى ووجدوا براهين نبوته ولاح لهم ذلك وتأكد لهم ذلك، تحولوا ما بقول بدقائق بلحظات من عبيد لفرعون إلى عبيد لمين؟ لله عز وجل. وتنصروا عبيد لله ما تسألوا عن فرعون. نعم. شو قال؟ وقت فرعون غضب فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. شوف التهديد. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.

لا تردنا خائبين، وعساك أن تردنا خائبين. أكرمنا يا رب، فرحنا فرحنا يا رب بعودة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.